أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم لئلا يعلم أهل الكتاب الثاني كسرة. يؤتي بمن يشاء تمه خلاص عامل حج بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا رب السماوات والأرض

لا كل هنا في هذا الزلوة الرعيان المباركة التي دلها ونتلها على المستمع حضر أفكم. قال القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي فاضلة الطالب الحاج أحمد حسن سلمان القارئ المقيم بقصر الحمادية مركز مكتب السبع المحافظة الأردنية. نركب الهندسة الصوتية والأدوار الكهربائية والمخازن الفراشة الحديثة الكبرى فإن تطلع وتركب المحلات الكبرى محلات المتوكلين على الله أولاد المشيخ بمكبوسات. أيها السادة سعيكم مشروع وذنبكم مغفور وتنتقل إذاعتنا من هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله.